السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نواصل إن شاء الله تعالى في كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. السلام. وكنا قد وصلنا بالأمس إلى الحديث المتعلق بالإحرام، انتهينا منه ونبدأ بما يتعلق ب المحرمات أو ما يحرم، ما يجوز قتله وما لا يجوز قتله للمحرم ومن كان بمكة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس يحل قتلهن في الحل والحرم، وفي رواية خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، وفي رواية مطلقة تقتل مطلقا وليس فيها تقييد بالحرم. خمس فواسق يقتلن أو تقتل: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي عند مسلم زيادة: والحية. وفي هذا الحديث بيان لما يحل قتله من الفواسق، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالفواسق من الفسوق وهو الخروج، لأنها تخرج لإيذاء الناس أو لأنها تخرج عن المألوف، فيحل قتل هذه الأصناف في الحل والحرم، ويقتلها المسلم سواء كان محرما أو غير محرم. ومنها الغراب وهو الطائر المعروف، وكان الجاهلية يتشاءمون به إذا سمعوا صوته من باب الطيرة التي كانوا يعيشونها. ومنها الحدأ، طائر معروف لا يأكل إلا الجيف، بل وقد يأكل حتى الأطفال الصغار الرضع إذا وجدوا مكشوفين فيلتقطهم، وهي كبيرة أكبر من الغراب، وهي من الطيور المستقذرة. والفأرة وهي معروفة، الفأر تلك الدويبة الصغيرة التي هي من أخبث الحيوانات رائحة وأذى، وهي تدخل إلى أماكن لا يتصور أن تدخل فيه من الضيق، يقال إنها هي سبب انفجار سد إيش سد مأرب الذي في اليمن الذي جاءه سيل العرم، وكذلك العقرب معروفة، وكذا الحية تشمل الثعابين كلها، وكذا الكلب العقور. وألحق به كثير من العلماء سائر السباع التي تعتدي على البشر كالأسد والنمر والفهد وما أشبهها من السباع تدخل في هذا. وأدخل بعض العلماء كل ما يؤذي من الحيوانات ومن الدواب فيجوز قتله في الحل والحرم، حتى نص بعض العلماء على أن بعض الحيوانات التي هي حلال إذا اعتدت على الشخص فإنها تقتل، مثل الحمار الوحشي لو أنه اعتدى عليك وهو قوي يجوز قتله ولا فدية عليك. وهذه الفواسق يحل قتلها كما قلت في الحل والحرم، بل ويجوز أن يقتلها من المحرم سواء كان في داخل مكة أم كان خارج مكة، ولا يلتفت إلى بعض الخلافيات في بعض هذه الحيوانات التي جاء فيها النص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. جاء الشيخ محمد، فهذا الحديث سنعيد قراءته، لكن هو كما ذكرت لكم وهو حديث ما يجوز قتله في الحرم. تفضل شيخ محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. تكلمنا على هذا الحديث باختصار، ولكن هنا ذكر أنها تقتل في ماذا؟ في الإيش؟ الحرم. في الحل والحرم. والحرم، وكما ذكرت لكم تقتل في الحل والحرم ويقتلها حتى المحرم، ولو كان سواء كانت خارج مكة أو داخل مكة. ورجحت لكم أن ما أشبه الكلب العقور من ما أشبه الكلب العقور من السباع كالأسد والنمر والفهد يلحق بها. تفضل اقرأ الذي بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. حديث ابن عباس فيه جواز الحجامة للمحرم، وفي رواية أخرى صحيحة أنه احتجم في وسط رأسه وهو محرم، وأخذ منها العلماء فائدتين. الفائدة الأولى جواز الحجامة للمحرم بدون فدية على الصحيح، والثانية جواز حلق الموضع الذي تكون فيه ماذا؟ الحجامة. وبعض أهل العلم يرى الفدية احتياطا وقياسا على حديث كعب بن عجرة الذي سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع وما كنت أرى، فما كنت ما كنت أرى الوجع يعني أظن، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وهذا الحديث يتعلق ب ما قد يضطر إليه المحرم، ومعلوم أن محظورات الإحرام كما سيأتينا من بينها حلق الرأس، فإنه لا يجوز، أو أخذ شيء من الشعر فإن ذلك لا يصح للمحرم. لكن كعب بن عجرة رضي الله عنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، القمل أو القمل، يقال القمل ويقال ماذا؟ القمل، ومنه الآية الكريمة والقمل والجراد والضفادع والدم، فمن المرض الذي أصابه. وفي رواية أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما كنت أرى، يعني إيش؟ أظن أن الوجع يعني المرض قد بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أتصور أنه وصل بك إلى هذه الحال. ثم قال له هل تجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو ماذا؟ أو أطعم ستة مساكين. في هذا بيان الفدية إذا اضطر المحرم إلى حلق رأسه أو شيء منه أو أخذ شيء من الشعر، وهو مخير بين في الفدية بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كالأرز ونحوه، أو يصوم ثلاثة أيام. والصحيح أن أعلى التخيير، وإن قال بعض العلماء أن قول سؤاله هل تجد شاة فقال لا، أن الأولى هو البدء بماذا؟ بالشاة، ثم يخير بين الأمرين الأخيرين. والصحيح أنه مخير في الفدية بين هذه الأمور الثلاثة، بين هذه الأمور الثلاثة، بين الإطعام طعام ستة مساكين، وبين صيام ثلاثة أيام، وبين ذبح شاة. واختلف العلماء، وهذا يقع في جميع المحظورات كلبس الثياب والعمامة وقص شيء من الشعر وقص الأظافر متعمدا ونحو ذلك. وفيها مسائل تنبه لها. أحد هذه المسائل أو إحدى هذه المسائل، إذا فعل المحرم شيئا من هذه المحظورات عالما متعمدا لكنه معذور، فهذا له أن يفعل ذلك، أن يغطي رأسه عند البرد الشديد، أو أن يقص أظافره إذا اضطر إلى ذلك ما لو وجدت فيها جروح ونحو ذلك، أو لو كانت آذته هوام رأسه كقضية كعب بن عجرة، أو اضطر أن يلبس المخيط لظرف أو لآخر كلبس السراويل بالنسبة لمن عنده مرض كبواسير ونحو ذلك، فقد يضطر إلى لبس هذه الأشياء. وفيها خمس مسائل. المسألة الأولى، إذا ارتكب هذا المحظور عالما عامدا لكنه مضطر، وهذا ليس عليه إثم لكن عليه ماذا؟ ها؟ الفدية. الثاني إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فالصحيح أنه لا فدية عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الرب تبارك وتعالى قد فعلت، وفي رواية نعم. الحالة الثالثة إذا أكره بحق على ارتكاب هذا المحظور، فمثل هذا مثل من أجبر على لبس المخيط لأنه خالف النظام وحج بدون تصريح فهو آثم كما ذكرت لكم بالأمس، لكن لو أنه حج عليه الفدية مع التوبة إلى الله لأنه تعمد ذلك وعليه الفدية. الرابع إذا كان مكرها بغير حق كمن أجبر على ذلك، كمن أجبر على ذلك فهذا ليست عليه فدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه. الخامس إذا كان مضطرا لظرف أو لآخر بسبب أمر يخص غيره، كما لو اضطر رجال الدفاع المدني إلى لبس ملابس معينة لإطفاء ماذا؟ الحريق، لبس البدلة ونحو ذلك، فمثل هذا ليس عليه فدية وإنما يجوز له ذلك ولا شيء عليه. نعم فضلش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. يعيد الحديث فقرة فقرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، فحمد الله وأثنى عليه، وهذه سنة متبعة أن يبدأ المسلم دائما محاضراته وخطبه وخطبه ومواعظه بحمد الله والثناء عليه بل والصلاة على رسوله ويختم بمثل ذلك. وأما في الكتابة فالذي ظهر من خطابات النبي صلى الله عليه وسلم من الملوك أنه كان يكتفي بالبدء بماذا؟ بالبسملة، كان يكتفي بالبدء بالبسملة. نعم. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إن الله حبس عن مكة الفيل، تعرفون قصة الفيل، ونزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذلك أن أبرهة الأشرم جهز جيشا عرمرم وغزى الكعبة فأهلكه الله يوادي محسر بطائر صغير يحمل حبة تضربه على رأسه فتخرج تلك الحبة من دبره فأهلكهم الله بهذه الطائر الصغير. وأما ما يكتبه بعض المتحذلقين من أن المقصود ب يعني الطير الأبابيل الطائرات الموجودة في هذا العصر فهذا تأويل فاسد وتفسير لا دليل عليه. نعم. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. يعني مكة لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح، وإنما أحلت لها له ساعة من نهار وذلك يوم فتح مكة، ثم أكد بأنها لا تحل لأحد بعده. لكن هل معنى ذلك أنه لو لجأ قاتل إلى الحرم هل يعيده الحرم؟ جاء في الحديث إن الحرم لا يعيد ماذا؟ ظالما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالقاتل يقتل ولو في داخل الحرم. ولو أن قاتلا قتل فلجأ إلى الحرم، بعض أهل العلم يقول يضايق حتى يخرج إلى الحل، وهذا ليس عليه دليل، فإن القاتل يقتل، القاتل يقتل حتى ولو في داخل الحرم. ولذلك جاء في آخر الحديث ومن قتل أو قتل فهو بخير النظرين، سنبينه إن شاء الله. نعم. فلا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها، صيد مكة لا ينفر فضلا عن طرده أو رميه. وما دام لا ينفر يعني لا يبعد عن مكانه ولا يشرد من مكانه، فما بالك بمن يقتله، هذا من باب أولى. وقتل الصيد البر محرم على أهل مكة ومحرم على كل محرم ولو كان خارج إيش؟ خارج مكة، وفي جزاء ربما نعرض له يوم من الأيام. نعم. ولا يختلى شوكها، طبعا في حدود مكة، الصيد في حدود مكة وفيه جزاء ذكره كثير من أهل العلم، بعضه قد حدده الصحابة وبعضه اجتهد فيه العلماء في ضوء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا فيه جزاء، وجزاء الصيد لعله يأتي له تفصيل في يوم درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، قبلها. ولا يختلى شوكها، ولا يختلى شوكها يعني لا يقطع شجرها، والمقصود الشجر الذي نبت من المطر دون أن ينبته ابن آدم أو يزرعه ابن آدم، فهذا لا يجوز قطعه. ويستثنى منه العلماء لو وجد غصن متدل يؤذي المارة جاز ماذا؟ جاز قطعه. أما ما عدا ذلك فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، يعني حتى الحشيش لا يقطع والأشجار لا تقطع، اللهم إلا ما زرعه بنو آدم فلا بأس بقطعه، سواء كان شجرا أو زرعا أو خضارا أو نحو ذلك. نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها يعني لقطتها، معلوما أن اللقطة في غير مكة تلتقط وتعرف سنة كاملة، تتعرف سنة كاملة إلا الإبل كما لعله مر عليكم في الحديث، قال دعها فإن معها إيش؟ سقاءها وعفاصها ولا تلتقطها. لكن لقطة مكة لا، ثم لقطة غير مكة تحل لك بعد التعريف سنة حولا كاملا، أما لقطة مكة لا تحل لك ولو بعد حول كامل، ولا يحل أن يأخذها إلا من أراد أن يعرفها ويحتفظ بها لصاحبها ولا يملكها ولا يتصرف فيها. والآن ولله الحمد وجدت أماكن للمفقودات، فعليه أن يسلمها لقسم المفقودات ويأخذ إيصالا بتسليمها. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل بمكة أو بغير مكة فهو بخير النظرين، إن شاء قتل أخذ بالقصاص، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وإن شاء أخذ الدية. وهناك أمر ثالث وهو العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن هل يجوز قتله في الحرم؟ الصواب نعم، الحرم لا يعيد مجرما أبدا، وإنما يقتل حتى ولو كان في الحرم. وكذلك لو أنه لجأ إلى الحرم من مكان آخر، ولا دليل عند من يقول إنه يضايق حتى يخرج. طيب لو خرج فهرب فما العمل؟ الصواب أنه يجوز قتله حتى في داخل حدود الحرم، وحدود الحرم الآن موجودة محددة في مكة والمدينة ولله الحمد والمنة. نعم. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني نباتا يقال له الإذخر، وهو طيب الرائحة، يجعلونه هو يشعل النار بسرعة مثل البنزين، وفي نفس الوقت رائحته طيبة في النار، وفي الوقت نفسه يجعل في سقوف البيوت، ويجعل في القبور لسد الثغرات التي في القبور، لا سيما الأماكن التي لا يمكن لحدها، التي لا يعني يضطر إلى الشق فيها لصعوبة اللحد. نعم. وعن عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. اقرأ اللي بعده. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. طيب ارجع الحديث من أول. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. نعم. هذا الحديث فيه ما يتعلق بتحريم مكة والمدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، يعني جعلها حراما لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، إلى آخره ما سمعتم الحديث السابق. طيب عندنا حديث آخر يقول: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فهل يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة؟ الجواب الجمع بين الحديثين أن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، ثم اختفى هذا الحكم إلى أن جاء من؟ إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام فجدد تحريمها بأمر الله سبحانه وتعالى، وبذلك لا تعارض بين ماذا؟ بين الحديثين. ودعا لأهلها: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، رب إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا إيش؟ ليقيموا الصلاة. ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن إلى أن قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن هذا دعاء إبراهيم لمكة. وإني أكمل وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ولكن الفرق أن تحريم مكة الصيد فيه جزاء، وأما صيد المدينة فمع كونه محرم على الصحيح فإنه ليس فيه ماذا؟ جزاء معين كما هو الحال بشأن مكة. نعم. وإني دعوت ومن تحريم مكة أن الذنوب فيها خطيرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: ليس المراد من الإرادة مجرد التفكير، وإنما المراد عزم القلب وحركة ماذا؟ الجوارح. افهموا هذا جيدا، المراد عزم القلب وحركة الجوارح حتى ولو لم يفعل هذا الظلم أو هذا الذنب. إذا عزم القلب وتحركت الجوارح فإنه يضاعف له العذاب، نذقه من عذاب أليم حتى ولو لم يفعل. ولو لم يفعل. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، يعني المقصود عزم القلب الذي ينعكس على حركة ماذا؟ الجوارح. فانتبهوا لهذا. والمدينة سيأتي الكلام عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا أن يبارك الله في مدها وصاعها، في رواية بمثل وفي رواية ماذا؟ بمثلين. وهذا واضح يعرفه كل من سكن المدينة: اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها إلى الجحفة. فعلا العيش في مكة في المدينة فيه سعة رزق، وهذا مجرب يدركه كل من سكن المدينة. ومن هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سكنها، فقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال: من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها ولو أن يأكل من عضاتها، يعني من شجرها. يعني المقصود الحث على إيش؟ على سكن المدينة. والصحيح أن المقصود بسكن المدينة مهما اتسعت، ولا يشترط أن يكون السكن داخل حدود الإيش؟ الحرم، بل كلما اتسعت المدينة نرجو الله أن ينال من يسكنها هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. حديث علي رضي الله عنه له تكملة: المدينة حرم ما بين عير، وفي رواية عائر، إلى ثور. من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأمر خطير جدا، يشمل ذلك المعاصي كما يشمل البدع، فكلها حدث. من أحدث فيها حدثا أيا كان هذا الحدث، ببدعة أو ماذا؟ أو معصية، أو آوى فيها محدثا، قام في التستر على المجرمين أو العصاة أو المبتدعة أو المخالفين لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو المخالفين لطاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات للتوسعة على المسلمين، كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا الأمر. ينطبق عليهم هذا الوعيد، فعليه لعنة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم عقب بقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهذا من الوعيد الشديد لمن يرتكب أحداثا أو حوادثا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. نقف على هذا ونؤجله إن شاء الله إلى درس الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني ما تبقى قد نمره سريعا، نحاول أن نختم قبل نهاية الأسبوع أو مع نهاية الأسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم تركيب الأظفار الصناعية للزينة في الأوقات التي لا يجب على المرأة الصلاة، كأن تكون حائضا أو ما أشبه؟ نعم، لا يجوز تركيب الأظافر الصناعية ولا الثديين الصناعيين ولا الأرداف الصناعية ولا الوصل الشعر ولا تركيب الرموش، كل هذا من الوصل، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن والنامصة والمتنمصة. وأريد أن ننبه على أمر، هناك نوع من رسم الشعر في الحاجبين يشبه ماذا؟ ها؟ يشبه النمص، يسمونه ماذا؟ تشقير الحواجب، تشقير الحواجب. وحسب ما وصف لي من ذلك فإنه يشبه النمص، وبالتالي فإنه محرم ولا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: أحد الحجاج سيحج متمتعا، وسؤاله: هل يمسك عن شعره وأظفاره من بداية ذي الحجة فأكون كالذي يضحي، أم أمسك عنهما من بداية النسك؟ بعض الناس قبل قليل اتصل بأحدهم يقول: كيف أحج وأضحي؟ يا أخي، لا علاقة الأضحية بماذا؟ بالحج. الأضحية قيل سنة مؤكدة مع القدرة، وقيل واجبة، وأنا أميل إلى وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، فهي واجبة مع الاستطاعة. أما إذا لم تستطع فلا حرج عليك، فالأضحية لا تسقط عن الحاج حتى ولو كان سيذبح هديا. الهدي غير الأضحية، لا علاقة الهدي بماذا؟ ها؟ بالأضحية، لا من قريب ولا من بعيد. الأضحية مشروعة في حقك سواء كنت حاجا أم غير حاج، تذبحها في بلدك حتى ولو كنت حاجا. وبالتالي فإنك إن كنت أنت الذي ستضحي، أنت قيم البيت، فإنك ابتداء من هلال شهر ذي الحجة، والغالب أنه غدا إن شاء الله المغرب قبل ذلك، لا يجوز أن تأخذ من شعرك ولا من أظافرك ولا من بشرتك شيئا حتى تذبح أضحيتك، حتى ولو ما ذبحتها إلا في اليوم 13. يستثنى من هذا النسك، وهو الحلق أو التقصير للمتمتع أو القارن والمفرد بعد رمي جمرة العقبة. المتمتع إذا أدى العمرة، والقارن المفرد إذا رمي جمرة العقبة. فهذا الحلق نسك، هذا الحلق ماذا؟ نسك. أحدهم يسألني اليوم يقول: أنا يعني أحلق رأسي يوم النحر، فمتى أحلق لحيتي؟ قلت: والعياذ بالله، حلق اللحية محرم وفسق ومعصية، لا يجوز بحال من الأحوال، لا في الحج ولا في غير الحج. أنت تريد أن يكون وجهك مثل وجه امرأتك؟ لن يكون، هو وجه هكذا خلقها الله ملساء، وأنت خلقك فيك علامات الرجولة. ولذلك تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال بإيش؟ باللحى. هي جمال، والله جمال في وجهك لو تركتها. وانظر أنت إلى الحليق، وانظر الذي يعفي لحيته. الحليق كل يوم تخرج عليه مثل شوك القنفذ، يحلقها اليوم وغدا تخرج مثل شوك القنفذ، يغير عليه في الصباح فتعاجله في المساء، ويغير عليه في المساء فتعاجله في الصباح. فاعفها واتركها لوجه الله يا عبد الله، اتركها لله. كان الرسول يرى ترى لحيته من خلفه وهو يصلي، وقال: اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، وفروا اللحى، اطيلوا اللحى، وفروا اللحى، اوفوا اللحى. اللحى ما يقول اللحى، اللحى جمع لحية، مثل مدية ومدى، فأنت مدية ومدى، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من أدركته الصلاة حال سفره؟ أؤكد عليكم أن الهدي غير الأضحية، فالمتمتع والقارع عليهما هدي، والهدي لا شغل لا شأن له بالأضحية. الأضحية تلزمك إن كنت مستطيعا في بيتك. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: من أدركته حتى ولو كنت حاجا. نعم. من أدركته الصلاة حال سفره ثم وصل بلده، هل له القصر لأنه وجب عليه حال سفره أم العكس؟ إذا وصل بلده الذي يقيم فيه ويسكنه فإنه يصليها كاملة. لو أنه أخر صلاة الظهر ثم وصل بلده قبل العصر فإنه يصليها كاملة 4 ركعات. نعم. ويقول في سؤالي الآخر: نسيت الإحرام من الميقات ثم تذكرت بعد الميقات بنصف ساعة، فما العمل؟ تعود إلى الميقات، فإن واصلت تتوب إلى الله توبة نصوحة، وعليك دم تذبحه في مكة. لكن أنبه، أنت نسيت التلفظ أم نسيت النية؟ هو التلفظ سنة بالإحرام، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة. لكن إن كنت نويت عند الميقات لكن ما تلفظت فلا شيء عليك. أما إن كنت لا تلفظت ولا نويت عند الإحرام، فهنا إذا تجاوزت فعليك الفدية، عليك أن تذبح دما في مكة. أنا أنبه بعض الإخوة إلى مسألة: البعض يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، هذا ليس إحرام، هذا لباس الإيش؟ الإحرام. أما الإحرام فهو النية عند الميقات، النية عند الميقات. وقد ذكرت لكم عند الكلام في المواقيت عدة مسائل في هذا الباب، منها أن من أخر عمدا فهو آثم، ومن أخر ناسيا فعليه ماذا؟ عليه الدم، يذبحه في مكة. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: أنا طالب في المعهد في الجامعة الإسلامية. نعم كمل. أنا طالب في المعهد بالجامعة الإسلامية وسأسافر إلى بلدي في هذه الإجازة، فما نصيحتكم لي؟ وكيف أوفق بين دراسة الجامعية ودروس المشايخ؟ هل أجلس في مجالس المشايخ بقدر استطاعتي أم أختار شيخا واحدا؟ أنصحك إذا عدت إلى بلدك أن تدعوهم إلى ما تعلمت من الخير ومن العلم، ابتداء بالعقيدة إلى سائر العلوم. وأما دراستك في الجامعة فلا يتعارض مع حضور دروس المشايخ، الوقت لديك واسع، فاجمع بين الأمرين، أتقن دروسك النظامية وفي نفس الوقت اجمع معها ماذا؟ حضور دروس المشايخ. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.